دمعت عينك تختصر كل الحديث لمن حضر يا طفلة كلماتها لما حكتها كالدرر دمعت عينك تختصر كل الحديث لمن حضر يا طفلة كلماتها لما حكتها كالدرر تبكي لفقد أب وهل تسلو بشيء إن خطر يا طفلتي قولي لنا لكفالتي درء الخطر يا كافل الأيتام عش بنعيمهم طول العمر فهم النجاة كمركب في البحر حافته النذر أوليس يكفي شكرنا ومرافقا أزكى البشر إن اليتيم كنعمة جاءت إليك على قدر والفضل لله الذي قد زاد أجرا من شكر قد زاد أجرا من شكر يا طفلتي وأبوك لا يرجو سوى حب وبر فادعي له بتضرع بجنان خلد ونهر واجعل لنا الفردوس يا ربي مع الغالي مقر يا طفلتي آباء لن تنساك في طول الدهر آباء فخرك يا عسير إذا المناطق تفتخر فالخير باق بيننا ما دام يحن المقتدر ما دام يحن المقتدر